وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق تبارك الله

أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأن الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين.

كَذَّبُوا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا صدق الله العظيم.